وبإصرار هنيئا لك في الجنة حور صدقت فنلت كل السرور. لا غيرك يستحق لقب سيد وفارس ما أنت كالأسود كنت للأقصى حارس لما حانت لحظات الموت كنت في الميدان وغيرك في القصور ينكس الأعلام سيد الشهيد أنا لا سعيت بعزم وبإصرار هنيئا لك في الجنة حور صدقت فنلت كل السرور. لا غيرك يستحق لقب سيد وفارس ما أنت كالأسود كنت للأقصى حارس لما حانت لحظات الموت كنت في الميدان وغيرك في القصور ينكس الأعلام سيد الشهيد أنا لا أنام. كلما أغمضت عيني أسمع انفجارا أحمل حجري أخرج أجري فكلي إصرار لا أشعر بالخوف فتعددت الأسباب والموت واحد وللجنة أبواب سيد الشهيد لا يدخلها الجبناء. سيد الشهيد نحن المرابطون نحن القادمون على عهدك ماضون للسعادة للسعادة لا حل لنا إلا نصرا أو شهادة لن نقبل ذلا أو عارا أصحاب حق نأخذه بالإرادة الشهيد. سنفطر في القدس عاصمة فلسطين يكتبها دمك الطاهر وجيل الفتح المبين. سنفطر في القدس عاصمة فلسطين يكتبها دمك الطاهر وجيل الفتح المبين. سنفطر في القدس عاصمة فلسطين يكتبها دمك الطاهر.